إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، عبر شاشة الشارقة الفضائية نحييكم في هذه الأمسية الإيمانية المباركة مع ضيفنا العزيز معد ومقدم البرنامج فضيلة الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي، أستاذ النحو بقسم اللغة العربية بكلية الأداب والعلوم بجامعة الشارقة، لنبحر معكم وإياه عبر برنامج لمسات بيانية. حياكم الله فضيلة الأستاذ الدكتور فاضل. كان الأستاذ الدكتور فاضل قد وعدكم في حلقات سابقة بأن يستمر في السور القصار، وكان قد انتهى من سورة الناس، واليوم نبدأ إن شاء الله في سورة الفلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ففضيلة الأستاذ دكتور، ربما نتوقف مع هذه السورة وقفات ثم نجيب على أسئلة واستفسارات الأخوة والأخوات من المشاهدين. هنا سؤال أول ربما يرد إلى ذهن أي إنسان، لماذا قال الله سبحانه وتعالى أعوذ ولم يقل إني أعوذ، كما يعني ورد في آيات أخرى إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، أو إني عدت بربي وربكم أن ترحمون، هنا ترجمون أن ترجمون، هنا قال قل أعوذ برب الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. سبق في حلقات ماضية قديمة أن تكلمنا على سورة الناس، وفي حينها يعني قلنا يعني إشارة خفيفة أن سورة الفلق هي تضمنت الاستعاذة من القوى الظاهرة والخفية، بخلاف سورة الناس التي لها يعني استعاذات خاصة من سورة يعني ما يصدر من النفس الإنسانية أو من الوسواس الخناس الذي يدفع بالناس إلى الشر وإلى السوء. وفي حينها ذكرنا أن سورة الفلق هي استعاذة تكون في شيء قد يقع على الصابر المسلم المحتسب، تكون في صحيفة حسناته، لأنه لا يملك دفعه، هذه أمور لا يملك دفعها، أما تلك فتدخل في صحيفة سيئاته لأنها من شر الوسوسة في النفس الإنسانية، وتكلمنا في حينها. وأيضا ذكرنا لماذا قال قل، بما لا نريد أن نعيده، لكن لماذا بدأ بقل والغرض من ذلك في حينها، فلا نرى يعني ضرورة لإعادة ذكرها الآن. طبعا من المعلوم أن كلمة أعوذ معناها ألتجئ وأعتصم، هذا معناها. لكن السؤال الذي أثاره الأخ أنه لماذا قال هنا قل أعوذ هكذا، أعوذ برب الفلق، ولم يقل إني أعوذ برب الفلق من شر هذه القوى التي ذكرها، في حين هو قال في آيات أخرى إني أعوذ، يعني قال إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، إني عذت بربي وربكم، قال إني عذت بربي وربكم أن ترجمون، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، وفي آيات متعددة وقال إني أعوذ، إني أعيذها إني عثت. في آيات أخرى مثل هذه البداية لم يقل إني، قال أعوذ. في آيات أخرى أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. إذن هي هنالك قسم من الآيات قال فيها إني، وهنالك آيات لا لم يقل إني، قال أعوذ هكذا. لا شك أن الاستعاذة على قدر يعني ما يحذره المستعيذ، هو هل يعني ينظر هل هو هذا أولا الذي يستعيذ منه ويخافه هل هو متمكن متسلط عاتي ومما يستعيذ، هل هو يهدده هو على وجه الخصوص هو بالذات. فإذا كان المستعيذ، إذا كان هذا المستعاذ منه يعني أنت ممن أنت تستعيذ، إذا كان المستعاذ منه متمكنا متسلطا قويا ويهدده على وجه الخصوص هو بالذات، يعني ليس أمرا عاما، يقول إني. إذا كان يتهدده هو، يعني إذن هو بقدر ما يحذره المستعيذ بقدر الحذر. كيف هو يعني يشعر؟ هل هو مهدد بذاته أو هو عام؟ هل هذا الذي تستعيذ منه هل هو متمكن عاتي ظالم متسلط أو لا؟ بقدر ذلك، فبقدر هذا يقول إني أعوذ أو يقول أعوذ. يعني مثلا هذه آية غافر اللي موسى قال إني عثت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، هذا فرعون هدد موسى بالقتل، هدد موسى عليه السلام بالقتل، قال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون متسلط عاتي ظالم، ذبح الأطفال بني هذا أبناء بني إسرائيل، إذن هو ظالم. ثم الآن أصبح يهدد موسى على وجه الخصوص، ذروني أقتل موسى وليدع ربه، إذن هو يهدده. ذلك قال إني عذت بربي وربكم، إني هكذا قال إني، لأنه هو المهدد بالذات. أيضا هو في آية أخرى قال وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، أيضا هذا القول لموسى عليه السلام وإني عذت بربي وربكم، وإذن هو ألمح إلى أنهم سيرجمونه، قال وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، إذن هم هددوه بالرجم، إذن هم الآن أصبح هو مهدد على وجه الخصوص بالذات هو، حتى قال وإن لم تؤمنوا بي فاعتزلون. وهكذا كل الاستعاذات التي فيها إني هي التهديد، هو يخص هذا المستعيذ على وجه الخصوص. يعني مريم عليه السلام عندما قالت عندما رأت بشر أمامها وهي تحتجب وتغتسل قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، لأن هذا هي معنية بالذات يعني. فإن لم يكن هذا الأمر يعني هكذا بهذه الصورة وكان عاما لا يتهدده على وجه الخصوص، ما يقول إني، يقول أعوذ. يعني مثلا وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، ليس هنالك تهديد له على وجه الخصوص. هذا يعني هذا ليس مثل ذروني أقتل موسى وليدع ربه، ولا هو مهدد بالرجم، وإنما يعني إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قال أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فإذا كذلك في المعوذتين ليس أمرا خاصا به، وإنما هو عام لكل مستعيذ. لذلك قال أعوذ قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، وهكذا، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. إذن بقدر هذا الشيء. أيضا يرد سؤال آخر ربما يعني يتوقف عنده البعض، ما المقصود بلفظة الفلق ولماذا اختار هذه اللفظة؟ هو أشهر يعني معنى والذي هو متداول عند الناس، الفلق هو الفجر، وقيل هو الصبح. هو حقيقة الفلق هو من الفلق، الفلق هو الشق، وفي اللغة أيضا من معاني الفلق هو الخلق كله، يعني هو يعني أصل الكلمة الفلق. إحنا عدنا في باب الصرف التصريف، هذه صيغة فعل بمعنى اسم المفعول، يعني مثل همل، همل معناه مهمل، سلب، سلب معناه مسلوب، هذه من صيغ اسم المفعول. صيغة الفعل هي من صيغ اسم المفعول. الفلق معناها ما فلق، يعني هو رب كل ما فلق من الأشياء، وأصلا هم عندهم الفلق معناه الخلق، ومعناه الشق، فالق الإصباح، إن الله فالق الحب والنوى. فجاء بالفلق لأنه هو عام، يشمل الصبح والفجر لأنه ينشق من ظلام الليل، ينشق من هذا. والفلق هو كل الخلق، يعني في اللغة أن الفلق هو كل المخلوقات، فهو ربها، يعني عامة هذه الفلق، وإن كان هو أشهر معنى لها الفجر، لكن هي ليست مختصة بالفجر، هو رب الفلق عامة الفجر. لا، هي الكلمة أصلا مأخوذة من الشق، الفلق، كل شيء هذا. فإذا الفلق عامة، فاستعاذ بالفلق هذا، قال برب الفلق، استعاذ برب الفلق. وتخصيص الفلق بالذكر له أسباب، يعني لماذا اختار الفلق؟ الفلق إذا كان المقصود مش يعني الصبح، هو هذا قطعا الفلق هو فيه التجديد، يعني الفرق بين لما نقول صبح ولما نقول فلق، الفلق مشعر بالتغير، انفلاق يعني تغير. الصبح لا، هو اسم لهذا الوقت، الفلق لا، فيها تغير الشيء من الفلق، حدوث شيء، والمستعيذ هذا يريد أن يغير حالته التي هو يخاف منها. يعني هو لماذا يستعيذ؟ هو يحذر شيئا، يخاف شيئا، فإذا يريد أن يبدل هذه الحالة التي هو فيها إلى حالة أخرى، حتى يعني تزول عنه المخاوف. فالفلق الذي إذا كان هو انشقاق عمود الصبح، فهو إذن مزيل لظلمة الليل، والليل يعني هو فيه مخاوف كثيرة، فيه الهوام والحشرات والناس وقطاع الطرق وكذا، من الصعوبة أن الإنسان يستطيع أن يحذر في الليل ما يستطيع أن يحذره في النهار. النهار يعني يستطيع يحذر كثير، لكن في الليل لا يستطيع أن يحذر كل شيء. ولذلك هو يعني استعاذ برب الصبح، وهذا التغير مما يحصل في الليل من هموم وكروب وخوف، كأن الصبح يأتي بالفرج. ولذلك نلاحظ يعني الشعراء وغيرهم يستطيلون الليل ويذكرون أنه يأتي بالهموم. شاعر قل في الجاهلية: وصدر أراح الليل عازب همه، تداعى عليه الهم من كل جانبه. هم الليل يشكون منه، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح، وما الإصباح منك بأمثلي. الليل يستطيلونه، يريدون يأتي بالنهار، النهار كالبشرة، كالفرج. تقول أزيد في الليل ليل أم سال بالصبح سيل، يعني هذا الليل ما رح ينتهي. فالناس عموما المهموم يستطيل الليل، ويشعر بالصبح أنه جاءته البشرة، جاءه الفرج. ولذلك هو خص الفلق الذي مشعر بالتغير، التغير الذي هو حاصل فيه. هذا مسألة. قسم يقولون أيضا الصبح، خص الصبح بالذكر لأنه تماما نموذج ليوم القيامة، كيف يعني الدور كأنها قبور والناس النائمين النوم أخو الموت كالأموات، والخروج من الصباح مثل النشور كالنشور، كيف يخرجون من هكذا يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، أيضا استعمال الشق. فإذا الفلق هذه له عدة معاني عدة أسباب، ثم هو مناسب لما سيأتي فيما بعد الذي هو قال شر غاسق إذا وقب. راح نلاحظ أن هذا له علاقة أيضا بهذا المعنى، لأن الغاسق هو الليل يعني الوقوب هو الدخول كما سنرى. فإذا استعاذ برب الصبح مما يحصل من شرور الليل، ما يحصل في الليل. جزاكم الله خير. قبل أن نأخذ سؤالا آخر، لدينا مكالمات تنتظر منذ وقت. المكالمة الأولى، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي على التأخير أختي، تفضلي. لا ما علي أخوي، تفضلي. معكم عبد العزيز من العين. عندي أخوي سؤال في الآية اللي في سورة النساء. نعم. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، صدق الله العظيم. نعم. بغيت يا أخوي أعرف شو تفسير هذه الآية إذا سمحت. طيب. وفي عندي سؤال ثاني بعد لو سمحت. نعم. في الآية اللي في سورة، والله صراحة ما أقدر أحددك شو سورته، بس اللي هي: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. بغيت أعرف تفسير الآية أخويا لو سمحت، وجزاكم الله خير على هاي البرامج الطيبة ونفع الله بكم، وصراحة يعني قناتكم قناة جيدة جدا يعني ممتازة، ونشكرك يعني يا شيخ أحمد على البرامج الدينية هذه اللي يعني تبثها تفيد المشاهدين وايد صراحة، وبالذات يعني مثل برنامج التواصل بالحق، يعني صراحة برنامج ديني مفيد جدا، ويعني للمتابعين. شكرا أختي، ونسأل الله الإخلاص إن شاء الله. أراد تفسير هاتين الآيتين. المكالمة الأخرى من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخوي. تعرف عليك؟ أخوك حمد العسكر. الأخ حمد تفضل. نعم. نشكر الأستاذ الفاضل على ما قام به من معلومات، وعندي سؤال بسيط. نعم. ما سر حذف التاء في سورة الكهف؟ يقول تعالى: هذا تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، وفي آية أخرى حذفت التاء فتسطع. نعم. يعني هل هناك سر او اعجاز في طيب. حذف التاء؟ طيب. طبعا الاخ حمد يعني تقريبا اكثر مره تناولنا هذه الايات، وكانت الحلقه الماضيه ايضا تناولنا هذا، وان شاء الله لا مانع ان نعيد ان شاء الله لكي يستفيد الجميع ان شاء الله. ايضا في مكالمه من ليبيا قبل ان ناخذ هذه المكالمه. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. قطعت المكالمه. الأخت أنوار فضيلة الدكتور تقول: السلام عليكم، أرجو من الشيخ أن يحدثنا عن جديده من الكتب وأين نستطيع أن نحصل عليها، وأذكره بأننا نريد إصداراته القديمة أيضا مثل معاني النحو ومعاني الأبنية، فمن أين نحصل عليها؟ هذا عبر الإنترنت. نجاوب يعني؟ هنا الكتب القرآنية. نعم. يعني اللي انطبعت طبعة ثانية أيضا، يعني بعد الطبعة الأولى في نفس الدار وهي دار عمار. نعم. يعني التي هي التعبير القرآني ولمسات بيانية. نعم. وبلاغة الكلمة، انطبعت طبعة أخرى. نعم. وجامعة الشارقة الآن هي أنهت طبع الجزء الأول من كتاب على طريق التفسير البياني. نعم. الآن في المراحل الأخيرة يعني، هو انتهى طبعه. لكن بعد يعني الظاهر يعني في مدة قريبة هو سينتهي سيخرج، لكن لا أعلم كيف يخرج، لكن الجامعة بارك الله فيها وفي يعني هذا نهاية طبعة الكتاب حقيقة. نعم. الجزء الأول. نعم. بالنسبة إلى الكتب الأخرى التي يعني العربية، معاني النحو الآن هو في يعني أظن قريب يصدر الطبعة الجديدة. نعم. يعني أنا قبل شهر صلحت التصحيح الأول المحاولة الأولى وأرسلت لهم، وطلبت أنه ما ينشر إلا بعد أن تصير مراجعة أخيرة للتصحيح هذا. نعم. وأتوقع يعني في وقت إن شاء الله قريب يصدر معاني النحو. نعم. معاني الأبنية حقيقة يعني لم أقرر إعادة طبعه، لكن من المحتمل يعني لأن هنالك دور نشر طلبت من عندي أن أطبعه. نعم. يجوز يعني بالنسبة إلى معاني الأبنية، أما الجملة العربية والمعنى هذا مطبوع في عند دار ابن حزم في بيروت، أظن هو موجود. نعم. والجملة العربية تأليفها وأقسامها هو طبعة دار الفكر في عمان أيضا، أتوقع هو موجود يعني. نعم. ما أعتقد يعني هو يعني نافذ، ما أصور هو نافذ. نعم. فهذه يعني قسم من الكتب اللي الآن ممكن نتكلم عليها. نعم. قسم من نسأل الله أن ينفع بك جميعا إن شاء الله دكتور. وإن شاء الله نحاول نطبع هذه أسماء الكتب إن شاء الله لكي يعني تشاهدوها على الشاشة. إذا عدنا فضلة أستاذ دكتور فاضل للسورة التي بين أيدينا، أيضا هناك ربما يعني وقفة أخرى، أن الله سبحانه وتعالى لماذا اختار رب الفلق؟ الرب نعم، الرب حقيقة هو قال قل أعوذ برب الفلق. الرب هو معنى المالك والسيد والقيم والمعلم، هذا هو معنى الرب، له معاني كثيرة. فهو يعني الاستعاذة برب المخلوقات هو أولى شيء، لأنه هو مالكها وهو الذي خلقها وهو الذي يأذن، هو الذي يدفع شرها. إذن الاستعاذة برب المخلوقات هو الأنسب، لأن قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فإذن هو أولا هو خالقها فهو أقدر على كف شرها، هو الذي خلقها هو مالك أمرها، إذن هو أقدر على كف شرها، هذا من جهة المستعاذ منه. من جهة المستعيذ أيضا من معاني الرب أيضا هو أيضا الحفظ والرعاية والتربية، فأيضا هو يحفظ من يرعاه ويعينه. إذن هو عندنا يعني فيها جانبان، جانب المستعاذ منه وهو ما خلق هو أقدر على كفها، والمستعيذ به وهو من معاني الرب الرعاية والعناية والتربية والحفظ، أيضا هو المفروض أيضا يحفظ من هو في رعايته وعنايته، فإذا هي أنسب شيء بالنسبة للمستعاذ منه وللمستعيذ به، من جهتين أعتقد هي أنسب كلمة في هذا المجال. نعم. جزاكم الله خير. هناك أسئلة فضيلة الأستاذ الدكتور ربما يعني نقرأها ونجيب عنها فيما بعد. نعم. كم كلمة في العربية جاءت على وزن تفعلة أو تفعلة مثل تهلكة، وما المعنى الذي تحمله هذه الصيغة؟ هذا سؤال، بس الاسم غير مكتوب. سؤال ثاني من الأخت شمس، نريد توضيحا بلاغيا حول كلمة كاملة في قوله تعالى تلك عشرة كاملة، وإن أمكن أن تأتوا بأمثلة من الشعر العربي جاء فيها مثل هذا التعبير نكون شاكرين جدا، جزاكم الله خير. الأخت أنوار سألت سؤال آخر، قالت كثرة الأسئلة حول كلمة الصابئون ومجيئها بالرفع مرة وبالنصب مرة في سورتي البقرة والمائدة، ولكن السؤال هذه المرة لماذا جاءت الكلمة قبل النصارى في البقرة وجاءت مؤخرة عنهم في سورة الحج؟ هذه الأسئلة. وأيضا سؤال من الأخت أنوار تقول نريد من الدكتور التوضيح المفصل للمصادر المؤولة في الآيات مثل وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، وأيضا وألقى في الأرض رواسي أن تميد، وكذلك نريد شرح الآية في سورة الحديد لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء. هذه الأسئلة وردت، إن شاء الله نجمعها فيما بعد ونكتبها إن شاء الله نجاوب عنها. نعم. إن شاء الله. استمرارا للسورة التي بين أيدينا فضيلة الأستاذ الدكتور، وفي آية ومن من شر ما خلق. هنا سؤال ربما يرد، يعني لماذا اختار ما ولم يختر اسم موصول آخر كالذي والتي ومن، يعني قال من شر ما خلق. من شر ما خلق يعني طبعا من شر مخلوقاته جميعا. نعم. سواء يعني من يملك الاختيار كالإنسان أو غيره، أو من لا يملك من الحشرات والبهائم والنار. نعم. لكن السؤال هو لماذا قال من شر ما خلق ولم يختر اسم موصول آخر؟ يعني مثلا هو لماذا قال من شر ما خلق ولم يقل من شر من خلق مثلا، من شر ما خلق ولم يقل من شر ما خلق، ما أعم من من أشمل؟ لماذا؟ لأن ما هي تشمل يعني العاقل وغير العاقل، تشمل ذوات غير العاقل وصفات العقلاء. ذوات غير العاقل أي شيء يسمي ما، أعجبني ما اشتريت، أعجبني ما أكلت، أركب ما تركب، غير العاقل. هذه ذوات يسموها الذات، ذات غير العاقل، يعني هذه كلها ممكن نطلق عليها، هذه ذوات نطلق عليها ما، هذه الحيوانات هذه يسموها ذوات غير العاقل. وتطلق على صفات العقلاء صفة، مثلا تقول يقول لك هذا فلان، تقول لي ما هو فلان، أقول لك مثلا أستاذ أو تاجر أو كاتب. قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أوقع ما على النساء، بل أطلقها على نفسه سبحانه وتعالى، قال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، هذه قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. نعم. إذن ما هي يعني تشمل العاقل وغير العاقل، تشمل صفات العقلاء وتشمل ذوات غير العاقل. من لا، من مختصة بالعقلاء. إذن العقلاء يعني يدخلون في ما من جهتين في الحقيقة، هي ما العقلاء يدخلون فيما من جهتين، من جهة ما ذكرنا الآن وهو أنها فيها صفات للعقلاء هذه كما ذكرنا، وحتى من باب التغليب، يعني احنا عندنا في العربية يسموه التغليب، يعني أحيانا نغلب العاقل وأحيانا نغلب غير العاقل بحسب السياق كيف تتكلم. وهنا يحسن تغليب غير العاقل لأن الأصل أنه لا يصدر شر من عاقل، الأصل يعني أن يصدر منه الخير، أن لا يصدر منه شر. إذن من ناحيتين هي ما أولى، أولى من من؟ أولى من من؟ أولا لكونها أعام، نعم، باعتبار أنه دخل فيها العاقل باعتبار صفاتهم، وحتى من ناحية التغليب هي أولى من تغليب من؟ لأن لما قال من شر ما خلق الأولى أن لا يصدر الشر من العاقل، هذا بالنسبة إلى من. ممكن أيضا مكان من الذي كان، ممكن تقول مثلا لماذا قال من شر الذي خلق، يعني لم يقل من شر الذي خلق، قال من شر ما خلق. أيضا ما أعم من الذي، لماذا؟ لأن ما تستعمل للمفرد والمثنى والجمع، المذكر والمؤنث. الذي هو للمفرد المذكر، مفرد مذكر. طيب ما مفرد مثنى جمع مذكر مؤنث، طيب راح تكون قطعا راح تكون أشمل، يعني إذن هو استعاذة راح تكون أشمل. ممكن تقول لي زين لماذا لم يقل من شر التي خلق؟ الآن نأخذ كل الاحتمالات حتى نرى يعني اختيار هذه اللفظة كيف. من شر التي خلق، التي تكون للمفردة المؤنثة وتكون أيضا لجماعة الذكور غير العقلاء، جماعة مثلا أقول هذه الكتب التي اشتريتها هي لا، لكن لا تكون هي لجماعة الذكور العقلاء مطلقا، لا تكون، ولا تكون للعاقل يعني الجمع العاقل أصلا حتى المؤنث. التي إما تكون للمفرد، هذه البنت التي مثلا، هذه القصة التي، أو لجماعة الذكور غير العقلاء، غير العقلاء، الكتب التي، الأنهار التي، إذا اختصت هنا ما راح تكون أعم. نعم. تدخل العاقل يدخل فيها. زين ممكن تقول زين لماذا لم يقل من شر اللاتي خلق؟ نعم. مثلاً أيضاً اللاتي مختصة بجماعة الإناث، المفرد ما يدخل به، الذكور العقلاء ما يدخل فيه، وأيضاً قد تكون اللاتي للذكور غير العاقل، إن البدور اللواتي ممكن. لكن هي لا تأتي لذكور العقلاء. زين إذن ما راح تكون أشمل. ممكن تقول لي لماذا لم يقل من شر الذين خلق؟ الذين هي خاصة بالجماعة العقلاء من الذكور فقط، الذكور. طيب ما إذن ما هي تشمل الذكور والإناث؟ العاقل إذن راح تكون أشمل. ولذلك هي يعني أشمل كلمة وضعت هنا، ولا يمكن أن نستبدل بها أي اسم موصول آخر. نعم، جزاكم الله خير. نتوقف مع بعض الأسئلة من الأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أختي. لو سمحت، في سورة المطففين الله سبحانه وتعالى قال عيني يشرب بها المقربون، ما الحكمة من استخدام حرف الجر باء ولم يستخدم حرف الجر من؟ إذا بقى وقت نجاوب عن هذا السؤال. طيب. لأن هذا سبق إحنا تكلمنا به سابقا إن شاء الله. مكالمة أخرى. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نشكركم على البرنامج الطيب يا حي. حياك الله. عندي سؤال. نتعرف عليك في البداية. أبو عامر من الشارجة. تفضل أبو عامر. سورة المؤمنون. نعم. آية 73. فتقطعوا أمرهم بينهم. فتقطعوا أمرهم بينهم. فيها صورة جمالية مثلا. تقطعوا أمرهم بينهم. وفي نفس السورة، سورة المؤمنون، قل من رب السماوات والتسع ورب العرش العظيم سيقولون لله. أي من، كيف سيقولون لله ولم يقل سبحانه وتعالى سيقولون الله؟ جزاكم الله خير. حياك الله يا أخي. في مكالمة أخرى. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا ريت تخفض صوت التلفاز بس. ان شاء الله. منو معنا؟ معك عبد الصمد احمد من القوين. حياك الله عبد الصمد، تفضل. الله يسلمك. اول شيء رحب بالاستاذ فاضل السمرائي. حياك الله. وثاني شيء اخوي احمد، انا عندي يمكن ثلاث اسئله تقريبا يعني. تفضل. السؤال الاول، ذكر ياجوج وماجوج في القران في سوره الكهف، وقد ذكر العلماء بانهم سيخرجون تقريبا من وسط اسيا، يعني ربما من الصين مثلا. هل بسورة الصين العظيم علاقة بالسد الذي ذكر في سورة الكهف؟ طيب. السؤال الثاني، أهرامات مصر، لماذا لا يكون الصرح الذي أمر به فرعون لكي يرى إله موسى؟ يعني ليش يعني ما نسأل هذا السؤال؟ يمكن الأستاذ عنده الجواب يعني إن شاء الله. وفي سؤال ثالث أخوي أحمد، لك أنت يعني بخصوص معرض الكتاب في الشارجة، ما أدري متى يعني تاريخه إن شاء الله يعني. طيب. وجزاكم الله الخير يعني. إن شاء الله. أظن بشهر 12. طيب، بالنسبة لمعرض الكتاب حقيقة لا أعرف موعده بالضبط، يعني هو تقريبا قريب الآن، لكن شهر 12 ربما الأخوة في الاستوديو يخبروننا عن الموعد على أساس أن نخبر الأخوة المشاهدين. أيضا فضيلة الأستاذ الدكتور، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. ربما يسأل سائل يقول ما المقصود بالغاسق إذا وقب، ولماذا اختار لفظ وقب بالذات؟ الغاسق يعني أهل اللغة يفسروه أكثر من تفسير، أشهر تفسير لها أن الغاسق المقصود بالليل إذا اشتد ظلامه، ما يقول إذا اعتكر ظلامه. نعم. الغاسق غسق الظلمة، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. نعم. هذا من أشهر معانيها. وغسقت السماء انصبت أيضا هذا، وأظلمت. وأيضا غسقت، غسق امتلأ، الغسق والامتلاء. نعم. والغاسق إذا وقب، هذا فيها حديث أظن الرسول يقولها العائشة، نظر للقمر قالها تعوذي من هذا فإنه الغاسق إذا وقب. إذن هو له أكثر من معنى، الغاسق الليل إذا اشتد ظلامه، إذا اعتكر ظلامه، غسقت السماء إذا انصبت، غسق إذا انصب وأظلم، وأيضا غسق امتلأ، الغسق هو الامتلاء. غسقت العين دمعا أي امتلأت. إذن هنالك جملة معاني في اللغة للغاسق، هذا أمر يبقى وقب يعني في أصل اللغة هذا. وقب معناه دخل في كل شيء، الوقوب هو الدخول. وأيضا هنالك معنى آخر، الدخول في الوقب. الوقب هو نقرة أو كوة يجتمع فيها الماء في الجبل، فلما نقول وقب أي دخل في النقرة في الوقب، هذا الشيء زين. فالآن نأتي إلى هذا التعبير غاسق إذا وقب. إحنا قلنا غاسق الليل، ومن الغاسق الانصباب والإظلام والامتلاء، هاي عدة معاني. والوقب هو الدخول في كل شيء، أو الدخول في الوقب. الوقب هي النقرة والكوة، النقرة التي يجتمع فيها الماء في الجبل زين. إذن أيضا هم يقولون الحية إذا لدغت والقمر إذا امتلأ، يعني والبارد، يذكر لها معاني كثيرة. الآن إذن هو يستعيذ الآن بأشهر معنى الذي يدور على يعني في أذهان الناس والمفسرين أول ما يبدأون به، أنه من شرور الليل إذا دخل، وباعتبار أن الليل تكثر فيه الشرور. لكن إذا كان هو الليل إذا دخل، لماذا لم يقل من شر الليل إذا دخل؟ لماذا قال من شر الغاسق إذا وقب؟ لما إذا كان المقصود بالليل إذا دخل، من المعاني هو الليل. أولا الغاسق، معنى الغاسق أعم من الليل، يدخل فيه الليل، أوسع من الليل، أشمل من الليل، ليس خاصة بالليل. يعني فترته لا أعم، يعني عدة معاني إلها، الانصباب والظلمة والقمر والحية، عندهم عدة معاني. إذن لما قال شر غاسق، الليل هو قسم من أقسام الغاسق، قسم واحد، بينما الغاسق عامة تشمل عدة معاني، فإذا هي أعم من الليل، هذا واحد. ثم الآن نأتي اختيار الوقوب مع الغسق. احنا قلنا، مو احنا يعني اهل اللغة يقولون الغسق او الغسق هو الانصباب هكذا، والامتلاء. اذا كان الغسق هو الانصباب، هذا يعني من حتى من الناحية الفنية اجمل وابلغ من الليل اذا دخل. اولا الانصباب يأتي من فوق عادة، الدخول ليس بالضرورة. فإذا قالوا الليل إذا انصب وأظلم، هو كأنما الليل ينصب انصبابا من فوق، لأن الليل يتعلق بغياب غروب الشمس يعني. إذن هو يأتي من الليل، فكأنما ينصب انصبابا. ثم يقول لك يملأ كل ما فيه، لأن معناه الامتلاء. والامتلاء كيف يكون؟ الامتلاء يكون لما له جوف. إحنا يعني كيف نقول امتلأ للإناء، أو لشيء نقول امتلأ؟ إذا ليس له جوف كيف نقول امتلأ؟ فلما قال وقب، والوقب هو النقرة من الماء، يعني شبه العالم في نقرة كبيرة ثم ينصب فيها الليل انصبابا حتى يمتلئ. لاحظ هذا تعبير فني جميل، أنه يعني الليل يجعله كأنه شيء ينصب ظلامه انصبابا هكذا من فوق، وهذا العالم كالنقرة، الوقب هو النقرة التي يجتمع فيها الماء، هكذا يجتمع، هكذا انصب انصبابا هكذا حتى يمتلئ الوقب. هذا تعبير فني في غاية الروعة والجمال. الليل إذا دخل ليس فيه هذا المعنى أصلا، ليس فيه هذا الشيء الليل إذا دخل. يعني الغاسق أولا أعم، ثم من الناحية الجمالية الانصباب يكون من فوق، والغسق هو الامتلاء، والوقب هو يعني نقرة. فإذا هنالك يعني جملة أشياء تجعل يعني هذا الاختيار أولى في التعبير من اختيار الليل إذا دخل. نعم. إضافة إلى أنه هذا يتناسب مع الفلق. الفلق له عدة معاني كما ذكرنا. نعم. الفلق ذكرنا الشق والكذا والفجر، عدة معاني. الغاسق له عدة معاني، كأنه ناظر في الاختيار. كما قال الفلق وله عدة معاني، الشق والمخلوقات والخلق كله والصبح، عدة معاني. الغاسق له عدة معاني، فناسب بين الاختيارين لما قال قل أعوذ برب الفلق من شر غاسق إذا وقب، كلاهما اختيار عام ما يقابل الأخرى، لأن الاختيار في غاية الجمال والمناظرة. إضافة إلى أنه استعاذ برب النور رب الفلق من الظلمة، هكذا إذا من معانيها الغسق من معانيها الظلمة، والفلق من معانيه النور الصبح. إذن هو استعاذ برب النور من الظلمة، إذن هو إله النور والظلمة، لأنه استطاع أن يمحو شرورها. هذا تضمن عقيدة التوحيد، لأنه هو إله، يعني لأن بعض العقائد القديمة تجعل للنور إله وللظلمة إله، لا، هنا تضمن عقيدة التوحيد بأنه هو الذي يزيل الظلمة ويزيل شرورها ويستعيذ المستعيذون به من شرورها برب الفلق. إذن هو رب النور ورب الظلمة، وهو هذه تتضمن عقيدة التوحيد كاملة. فإذا الاختيار من جميع النواحي هو أنسب. جزاكم الله خير فضيلة الأستاذ دكتور. أيضا وقفة أخرى، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. هل النفاثات في العقد هل يعني تشمل الذكور؟ نعم، يعني أليس هناك نفاثين في العقد من الرجال أو الذكور؟ نعم، حقيقة هذا هو يعني قد يعني يدور في الذهن، لماذا هو قال النفاثات مثلا ولم يذكر النفاثين مثلا؟ نعم، على سبيل المثال. وما هو أصلا، ما المقصود بالنفاثات؟ وإذا عرفنا المقصود بالنفاثات عند ذلك يعني الجواب يتضح. نعم، النفاثات في العقد قيل هي النفوس الخبيثة والأرواح الشريرة. النفوس الخبيثة والأرواح الشريرة، وقيل الجماعات السواحر، وقيل النساء. إذن وهي تشمل، لماذا تشمل؟ لأنه هو ما يعني جاء بالصفة ولم يأتي بالموصوف، ما قال الأرواح ولا قال النساء ولا قال النفوس ولا قال الجماعات، ما قال هكذا، وإنما جاء بالصفة، قال ومن شر النفاثات. زين، ما هي النفاثات؟ لحظة، هي ألا تشمل الأرواح الخبيثة؟ تشمل، والنفوس تشمل، والجماعات السواحر تشمل، والنساء تشمل. إذن هي تشمل كل هذه الأشياء، كل هذه الأمور كلها تشملها. إذن هي ليست خاصة بالنساء كما يتبادر إلى الذهن. زين، وعندما هذا راح تشمل الذكور، لأن الذكور أيضا لما يقول مثلا لو أخذنا الأرواح أو النفوس الخبيثة راح تدخل فيها نفوس الذكور. فإذا عندما قال ومن شر النفاثات، هذا شملت الذكور والإناث، بخلاف ما لو قال النفاثين. لو قال النفاثين هذا لا يعني يخص جماعة الذكور فقط، بينما لما قال النفاثات هذا شمل الذكور والإناث مطلقا، من الإنسان وغير الإنسان. لاحظ، من الإنسان وغيره، لأن قال النفوس والأرواح والجماعات، يعني إذن أصبحت عامة، لأنه جاء بالصفة ولم يأتي بموصوف معين فأطلق. إذن هو أولى من النفاثات، من النفاثين. أيضا ومن شر حاسد إذا حسد. هنا ربما يرد التساؤل، لماذا لم يكتفي الله سبحانه وتعالى ب يعني ومن شر حاسد وقال إذا حسد؟ هو الحاسد يكون منه الضرر إذا حسد، يعني أحيانا الحاسد إذا لم يكن في حالة حسد ليس منه ضرر، يعني أحيانا لا، يعني هذا اسم الفاعل، يعني أحيانا نطلق الوصف لكن ما نريد منه الحدث. مثلا أقول السائق ليس بالضرورة السائق الآن في حالة سوق، مثلا تقول أين سائق السيارة، السائق يعني كلمة سائق قد تشمل الشخص وقد تشمل الحدث، لما تقول هو سائق سيارته الآن هذا حدث، لكن أحيانا تقول هذا السائق وهو دا يمشي لا يسوق، ولا تقول هذا قائد، يعني هو ليس في حالة قيادة، يعني هو يمشي في الشارع تقول هذا قائد، جاء القائد، أقبل القائد، القائد نائم. الكاتب مثلا، الكاتب قد يكون ليس في حال كتابة، الكاتب تقول أين الكاتب، خرج الكاتب، الكاتب لم يكتب. إذن قد يكون هذا الموصوف بصفة ليس في حالة قيام بالحدث، كلمة سائق أو كلمة قائد أو كلمة كاتب، هو لا يقوم في الحدث. الحاسد هو متى يكون الشر فيه؟ إذا حسد، أما إذا لم يحسد فهو ليس منه شر كبقية الناس عادي. ولذلك الله قيد قال إذا حسد، ما قال من شر حاسد، لا، وإنما هو الشر متى يكون؟ عندما يحسد، ليس لأنه هكذا وصف من دون حدث، لا، ليس له قيمة وليس منه ولا يصير منه شر، كالكاتب إذا لم يكتب، والسائق إذا لم يسق، والقائد إذا لم يقد، هذه لا تكون منها فيها أحداث. فإذا هو قال من شر قيده بالوقت الذي يحصل فيه الحدث وهو الحسد. نعم. ضروري هذا جدا، يعني ضروري هذا الأمر حتى يتضح، يعني يكون الاستعاذة منه مطلوبة. جزاكم الله خير. هناك مكالمات تنتظر. السلام عليكم. ألو. ألو، السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل أختي. لو سمحت بغي أسأل الدكتور ما الفرق ما بين الفقير والمسكين الذي ذكرت الآيات في سورة المدثر. طيب. زين، شكرا. حياكم الله يا مرحبا. مكالمة أخرى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. تحياتي لك أستاذ أحمد. يا مرحبا. وتحياتي للأستاذ دكتور فاضل. حياك الله. من معنا؟ معك محمد عبد الغفور من الشارجة. حياك الله محمد. أخوي أستاذ أحمد، الآية رقم 62 من سورة التوبة. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله: يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه. لماذا قال يرضوه وهي في حين هي المفروض يقول يرضونهما؟ لأنه مثنى الله. نعم. سبحانه وتعالى ورسوله. نعم. الآية الثانية من فضلك. نعم. اللي هي سورة الأحزاب الآية 32 يقول يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. ليش ما قال كأحدى أو كواحدة؟ يا كأحد مذكر في حين هي للنساء. وجزاكم الله خيرا. حياك الله. السلام. مكالمة أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. أنا سألت السؤال في الحلقة اللي فاتت بس ما أدري ما سمعت الإجابة. الأسئلة مالت الحلقة الماضية كلها موجودة لدينا إن شاء الله، وإذا في مجال في آخر الحلقة راح بس بتذكرينا بالسؤال، مو مشكلة. تفضلي. بالنسبة للسورة من سورة التوبة وسورة البقرة حطة وبريد. نعم، موجود السؤال هذا. طيب. وإن شاء الله تعالى. جزاك الله خير. إن شاء الله. مكالمة أخرى. السلام عليكم. ألو. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أختي. مرحبا. لو سمحت عايزين نعرف الآية، معنى الآية يعني في سورة ياسين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. وفي برضو آية في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. عايزين نفهم معنى الآية دي. وجزاكم الله كل خير. السلام عليكم. كلمة أخرى. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. عبد الله الشيخ. حياك الله عبد الله. تفضل. الله يحييك. أخوي سؤالي أنا في سورة الأنعام. نعم. آية 135. نعم. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. وفي سورة هود آية 93 نفس الآية بس هناك سوف. شو الأسباب يعني؟ طيب. مكالمة أخرى. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟ نظمي من أبو ظبي. أخ نظمي تفضل. بدي أسأل فضيلة الدكتور لو سمحت بخصوص الآية السادسة من سورة المائدة. نعم. وعم بيصير في عليها لبس كثير بخصوص يا أيها الذين آمنوا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. مسألة المسح اللبس هنا ما بين الرفع والكسر. طيب، فلو سمحت يعني نستوضح من الدكتور بس المسألة إن شاء الله. شكرا. مكالمة من فلسطين. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. من معنا؟ درويش القيسي من القدس. حياك الله درويش، تفضل. بدي أسأل الشيخ. نعم. بقول الله عز وجل في سورة الأحقاف الآية 30، قال الله عز وجل: وقالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى ولم يقل من بعد عيسى. لماذا قال الله عز وجل بعد موسى ولم يقل بعد؟ نعم. أخ درويش، طبعا هذا تم يعني الإجابة عنه في الحلقة الماضية، وأيضا لا مانع أن نعود عليه أو نعود إليه بشكل سريع. أيضا في مكالمة أيضا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟ ألو. أتعرف عليك يا أخي؟ يا أخي حمد بن شمل، إياك من العين. حمد بن شمل، تفضل يا أخي. يا أخي طال عمرك حبيت أسأل عن قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر فلا مجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم الصابئين يا فضيلة الشيخ؟ طيب، هذا السؤال أيضا عندنا في أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نشكر فضيلة الشيخ. وسؤالنا عن الآية التي تتحدث عن سيدتنا مريم، ففي بعض السور ذكر الله سبحانه وتعالى قال: امرأة ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه. الضمير هنا أين يعود؟ وفي آية أخرى قال: فنفخنا فيها من روحنا. فالضميرين هنا، وما هو المقصود؟ يعني هل للفرج تفسير آخر في المفسرين؟ جزاكم الله خير. حياك الله. مكالمة من الكويت. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الصحة؟ يا هلا والله. من معنا؟ والله معك أبو فيصل من الكويت. تفضل يا أبو فيصل. اي والله ودي اذا في ممكن ترسل لي كتاب دكتور فاضل سام الرائي. اي والله، عن يعني كتب التفسير. نعم. حبيت احنا يعني شغله صغيره ودي اقولها دكتور فاضل: ليش ما يبدا تفسير القران؟ نعم، من البدايه الى النهايه. نعم، شكرا يا ابو فيصل. ويا ريت تترك عنوانك عند الجماعه في الكنترول لكي نحاول ان شاء الله ارسال الكتب اليك. مكالمة من سلطنة عمان. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. معكم أستاذ محمد علي من سلطنة عمان. تفضل أخي محمد. يا ريت بس تخفض صوت التلفاز شوي. طيب، تفضل. طيب يا أخي. طيب استنت. لو سمحت يا أخي، أنا عندي سؤال عام. نعم. فيما يتعلق باللغة، مؤخرا قرأت مقالا في إحدى الجرائد الإماراتية عن يتحدث صاحبه عن مفهوم اللغة، فالذي أثار انتباهي وأنا قال بأن مفهوم اللغة الذي هو التواصل لم يرد مطلقا لا في القرآن الكريم ولا في المعاجم العربية، فمفهومها ورد بمعنى القدح أي اللغو وما إلى ذلك. فأرجو من أخ الدكتور بارك الله فيه أن يلقي الضوء على هذه النقطة، لأن فعلا النقطة حيرتني هذا المفهوم. والمقال أعتقد نشر في الخليج أو في البيان أو لا أذكر يعني بالضبط. وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خير. إذا نكتفي بهذه المكالمات، وإن شاء الله يكون لها وقت الإجابة عليها إن شاء الله في الحلقات القادمة. نبقى في السورة التي بين أيدينا. أيضا هناك سؤال آخر ربما يرد فضيلة الأستاذ الدكتور فاضل: لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى من شر حسود وقال حاسد؟ الحسود هي صيغة مبالغة. نعم. فلما قال من شر حاسد إذا حسد، هو شمل المبالغ وغير المبالغ، لأن الحسود إذا حسد أصبح حاسد في وقته، فلما قال حاسد راح يصير أعم. لو قال من شر حسود ما راح يشمل الحاسد، ما راح يشمل المقل، يشمل فقط المبالغ فقط، ما راح يشمل الـ يعني غير المبالغ. فهذه لما قال حاسد شمل الاثنين الذي هو المبالغ وغير المبالغ. يمكن أن يثار سؤال إذا لماذا لم يقل من شر النافثات، يعني هذا ممكن يقول لك زين إذا كان الأمر كذلك ولماذا قال من شر النفاثات. أيضا كان يعني بموجب هذا أن يقول من شر النافثات في العقد حتى يشمل المبالغ وغير المبالغ وغير المبالغ. لماذا يعني خصم؟ لا، هو عندما قال العقد، العقد جمع كثرة، نفاثات في العقد جمع كثرة، فعندما قال العقد اقتضى إذن المجيء بصيغة المبالغة للتكثير. يعني هذا مثل عندنا علام الغيوب وعالم الغيب في القرآن الكريم، يستعمل لما عندما يفرد الغيب يقول عالم، لا يقول عالم الغيوب. كل ما تأتي يعني عالم مع الغيب يقول عالم الغيب، وكلما تأتي علام المبالغة تأتي مع الغيوب. يعني عندما يكون جمع يأتي بصيغة المبالغة، عندما يكون يعني إفراد يكون يأتي بصيغة المفرد. ولذلك سبحانه قال غافر الذنب، لم ترد في القرآن غافر الذنوب، لا، لكن قال إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. عندما قال الذنوب يأتي بالمبالغة، عندما قال ذنب قال غافر. وكذلك ظلام، لا، ظلام للعبيد لم يقل ظالم، لأن عندما قال عبيد هذا أصبح ظلام، لا، لم يصبح ظالما، لكن قال فمنهم ظالم لنفسه الواحد. فإذا عندما قال العقد فجاء بجمع التكثير، هذا ناسب المبالغة التي تفيد التكثير ولا تناسب اسم الفاعل. بخلافها قال إذا حسد، إذا حسد يعني هو قيد في وقت ذيك لم يقيدها أصلا يعني. فإذا كلمة حاسد هي تشمل الجميع، النفاثات عندما قال في العقد لا يناسب أن يقول النافثات، إذن اختلفت. أيضا قبل أن ننتقل للإجابة على الأسئلة، يعني هل هناك أمور أخرى في السورة تود أن توضحها للأخوة والأخوات؟ نعم، لو لاحظنا في هذه السورة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. ومن لحظة تكرر، من شر، من شر، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. إذن هو يكرر من شر مع كل معطوف، من شر ما خلق، من شر غاسق، من شر النفاثات، من شر حاسد. ما قال من شر ما خلق وشر غاسق إذا وقب، وشر يعني جاء بمن شر. أو مثلا ما قال من شر ما خلق وغاسق إذا وقب، وكان هذه كل احتمالات ممكن نقولها، ممكن كان يقول من شر ما خلق وشر من دون من، ممكن كان يقول من شر ما خلق وغاسق إذا وقب والنفاثات في العقد، ممكن كان يقول. إذن هذا هناك احتمال ثالث سأذكره يعني أيضا. طيب لماذا هذا التكرار؟ لماذا لم يقل ذاك؟ هو يعني عندما قال من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب هكذا، أراد أن يعني يبين لنا أن كل حالة وكل أمر من هذه الأمور ينبغي الاستعاذة منه على وجه الاستقلال. كل واحد هو ينبغي الاستعاذة منه على وجه الاستقلال. هذا في حين لو قال من شر ما خلق وغاسق والنفاثات، لو قال هكذا من شر ما خلق وغاسق، هذا يحتمل أن هذا التعبير أن هذه كلها لها شر واحد يعني يستعيذ منها، يعني بمجموعها أصبح لها شر، لو تنفرد لم يكن لها شر، مثل أقول لا تحمل البنزين والنار. البنزين هو ليس له، يعني إذا حملته وحده ليس فيه شيء، وكذلك النار، لكن إذا جمعت بينهما أصبح منهما شر. فإذا قد يعني لو قال من شر غاسق، يعني يرى أن الاستعاذة منها إذا اجتمعت لا إذا انفردت، وهذا طبعا ليست مطلوبة. ويحتمل أنه عندما يقول من شر ما خلق وغاسق إذا وقب والنفاثات، يحتمل أنه الاستعاذة من شر ما خلق، لكنه لا يستعيذ من شر الغاسق، وإنما من الغاسق إذا وقب. والغاسق إذا وقب قد لا يكون فيه شر، وإنما نستعيذ من شرورها، والنفاثات إحنا نستعيذ من شرورهن. إذن يعني قد يحتمل أن يكون لا، لو قال غير ذلك قد يحتمل أن يكون لها شر واحد، وقد يكون الاستعاذة من شر واحد والباقي ليست من شرورها. إذن هو أراد أن جاء قال من شر ومن شر ومن شر هكذا للدلالة على الاستقلال والتوكيد. لكن هنا حقيقة يبقى هنالك سؤال، طيب إذا كان المقصود هو التكرار بقصد الاستعاذة والتوكيد، زين لماذا لم يكرر لفظ أعوذ؟ يعني قل أعوذ برب الفلق، وأعوذ به من شر ما خلق، وأعوذ من شر غاسق إذا وقب. إذا كان الأمر القصد الاستقلال، فالمجيء بلفظ الاستعاذة مع كل واحد هو أدل على الاستقلال وآكد. فلماذا إذن إذا كان المقصود كذلك لماذا لم يأتي بلفظ الاستعاذة مع كل مستعاذ منه كما فعل في آية أخرى؟ قال تعالى وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. لاحظ هناك كرر الاستعاذة، لماذا هنا لم يكرر؟ لماذا كرر هناك وها هنا لم يكرر؟ يعني إذا كان المقصود الاستقلال والتوكيد فالتكرار يكون آكد، لماذا لم يكرر؟ لماذا قال لا شك؟ يعني الجواب صح أنه لو كرر يكون آكد، لكن ينبغي أن تكون الاستعاذة بقدر ما يحتاج المتكلم، بقدر ما يحتاج الموقف. يعني نعم هو لا شك أن التكرار الاستعاذة آكد. يعني لو نظرنا الفرق بين الاستعاذتين التي أكد في إحداهما ولم يؤكد في الأخرى، لماذا قال؟ قال وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضر. طيب هي أصل الآية كيف؟ ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزات. هي هذه الآية. نعم. لاحظ هذه الآية والاستعاذة فيها ونقارنها بما ورد في سورة الفلق. وماذا قال؟ قال ادفع بالتي هي أحسن السيئة. السيئة دفعها بأمور، إما أن تدفع بمثلها، وجزاء سيئة بمثلها، هذا الأصل، الأصل أن تدفع بمثلها. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وهذا له الحق. نعم. لا يزيد على ذلك، إذا زاد فهو ظالم، هذا الأصل وله الحق في ذلك. نعم. أن يجزي بالسيئة سيئة مثلها، هذا أمر زين. هو لم يطلب ذلك، أو هنالك ما هو يعني أتم من ذلك وأفضل، أن يعفو، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إذن هذه مرحلة يعني أمثل لكنها أشق على النفس. نعم. يعني أن تأخذ بحقك يعني أروح لنفسك، لكن أن تعفو هي أجمل وأمثل وأكمل لكنها أشق على النفس. زين هنالك حالة أخرى، أن تقابل السيئة بالحسنة، هذا أشق على النفس، والشيطان لا يدعك لهذا. يعني مو فقط تعفو وإنما تقابلها بالحسنة، هذا أشق على النفس وأمثل وأكمل. أيضا ربنا ما قال هذا، قال مو الحسنة، قال بالتي هي أحسن، يعني ليست بالحسنة. إذن هذا مرتبة جدا عالية، أن يدفع السيئة بالتي هي أحسن، لا لا بأخذ لا بمثلها ولا بالعفو ولا بالحسنة، بالتي هي أحسن. طبعا هذا أشق شيء وأشد على النفس وأشق وأشد على الشيطان، لأن الشيطان لا يدعك لهذا. أصلا الشيطان يريد أن يعني تأخذ أكثر من حقك في هذه المسألة. فهذا لذلك هنا قال وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، لأن الشيطان ينخس يهمز. الهمزات شنو الهمزات؟ هو النخس، يهمز للقيام بيأخذ ثأرة، بيأخذ حقه كذا، بأن يعتدي. المهماز هو المهماز هي الحديدة التي ينخس فيها الرائض الدابة الدابة حتى تسرع. هذا المهماز، يعني كأنما الشيطان. دقيقة واحدة على كل يهمز حتى ينخس. ولذلك قال وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، إضافة إلى أن الشيطان هو شر من كل ما ذكر في سورة الفلق. كل ما ذكر الشيطان هو عدونا. هو يعني قال من شر ما خلق، وشر ما خلق هو الشيطان. النفاثات في العقد هو من إعانة الشيطان. الحاسد هو بتزيين الشيطان، يعني كل شيطان يدخل فيها. وقل ربي وأعوذ بك ربي أن يحضرون، الشيطان شر من كل هؤلاء. ولذلك كرر الاستعاذة فعل بقدر ما يحتاج المستعيذ. قال وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، لأنه شر من كل ما ذكره من سورة الفلق. نعم. من شر ما خلق أقسام، قسم قليل وقسم كثير. نعم. جزاكم الله خير. أعزائي المشاهدين، عشنا لحظات إيمانية مع فضيلة الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي، أستاذ النحو بقسم اللغة العربية بكلية الآداب والعلوم بجامعة الشارقة، مع برنامجكم الديني الأسبوعي لمسات بيانية. نلتقي على خير بمشيئة الله تعالى، إن كان في العمر بقية، في الأسبوع القادم في نفس الموعد 10:15 مساء مساء يوم الاثنين، والبرنامج يعاد يوم الخميس في الساعة 1:00 صباحا، أو هو يوم الجمعة 1:00 صباحا ليلة الخميس. نشكر فضيلة الأستاذ الدكتور فاضل على ما قدمه لنا، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من فضيلة الأستاذ الدكتور. نشكركم على متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.